وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فكما ذكرت في الخطبة التي مضت بأن المنافقين من دعاة العلمانية، من بني جلدتنا، ممن يتكلمون بألسنتنا، هم أكذب الناس حين يدعون أنهم مدافعون عن الحريات، منافحون عن حقوق الإنسان. الحريات التي يدافعون عنها إنما هي الحريات التي تطعن في ثوابت الدين وفي المسلمات اليقينية التي انعقدت عليها قلوب المسلمين. هذه الحريات التي يدافعون عنها، متى ما ظهر رأي يخالفهم أو قول يكشف باطلهم ويعري زيفهم، فإنهم يسلقونه بألسنة انحداد. من آخر ما كان في بلادنا في السودان مصادقة مجلس الوزراء المغتصب للسلطة، المتسور عليها بليل، الذي ما جاء عن طريق انتخابات ولا تفويض شعبي. صادق مجلس الوزراء المزيف على اتفاقية سيداو بعدما امتنع السودان وقتا طويلا من المصادقة عليها، نزولا على رأي أهل العلم، علماء الإسلام، رجالات مجمع الفقه الإسلامي. صادق مجلس الوزراء على هذه الاتفاقية، ثم بعد ذلك عملت الآلة الإعلامية الكذوب على تسويقها بين عامة الناس. قام رجل غيور، رجل مسلم له من اسمه نصيب، يمتهن التمثيل، تمثيل ممثل اسمه فضيل، أو كما نقول بلساننا فضيل، له من اسمه نصيب، فهو ذو فضل في دينه، في مروءته، في وطنيته، في أخلاقه، في غيرته على الدين. قام بمشهد تمثيلي في دقائق معدودة من أجل أن يعري هذه الاتفاقية ويشرح للناس في كلمات بسيطة وعبارات مهضومة ما تنطوي عليه من طوام عظام. ماذا كانت النتيجة؟ تسلط عليه أولئك الأدعياء، أدعياء الحرية، فينبذونه بالألقاب ويرمونه بما هم أهل له من الجهل والتسطيح والعمالة والارتزاق وغير ذلك مما اعتادوا أن يرموا به الناس، كما قالت العرب: رمتني بدائها وانسلت. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن هذا الأمر يبين لنا بجلاء أن كل واحد منا قادر على أن ينصر دين الله، مثلما نصر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالد بن الوليد بسيفه، وحسان بن ثابت بشعره، ومعاذ بن جبل بفقهه، وعثمان بن عفان بماله، وسعد بن معاذ بجاهه، وأبو بكر الصديق برأيه وماله ويده ولسانه. كل منا يستطيع أن ينصر دين الله عز وجل. ما ينبغي لواحد أن يقول: أنا مالي في هذا الأمر نصيب، بل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. إخوتي في الله، لا تنسوا أن تؤدوا زكاة فطركم قبل صلاة العيد، أخرجوها عن أنفسكم وعمن تعولون من أزواج وعيال، أخرجوها طيبة بذلك نفوسكم، وأوصلوها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين، طعمة لهم وطهرة لكم من اللغو والرفث، كما أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، وتغمدنا برحمتك ورضوانك، واجعل مآلنا إلى جنانك. اللهم أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة في حياة سعيدة وأعنا على صيامه وقيامه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعل ثوابنا من صيامنا وقيامنا أن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم أخرجنا من رمضان من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل إلى جنات عدن مآلنا. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. بارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، يا خير الراحمين ويا خير الرازقين، يا خير الغافرين، يا خير المنزلين. نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأن لك الحمد يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم، أن تنصر إخواننا المرابطين في بيت المقدس. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم كن لهم نصيرا ومؤيدا وظهيرا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.